ابتدينا كل من العام الماضي خرجنا منها ونوينا اذا جاء احد يشتريها او يستاجرها فما يلزمنا من الزكاة؟ اذا كنت صممت على بيع فهي الاختيار زكى كل سنه قيمتها اما اذا اخرجت بيع او حجاره لم يستاجر الزمن فالجمع لم يستاجر احنا فالزكاه في الاجر كلها لانكم ينصمم على البيع